العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة عن أحكام الأذان، فقد انتهينا من الدرس الأول في باب الصلاة، وذكرنا أن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومن ذلك قول المولى عز وجل: وصل عليهم، أي ادعوا لهم. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وذكرنا أقوال أهل العلم في حكم من تركها جاحدا لوجوبها، وفي حكم من تركها تهاونا وكسلا، وأن على ولي الطفل أن يعلمه ما دام صغيرا ينشأ عليها وعلى حبها ولتتغلغل في نفسه. ووقفنا على باب الأذان، وقلنا إن الأذان ونقول إن الأذان لغة بمعنى الإعلام، الأذان لغة بمعنى الإعلام، وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من المولى عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة الأخرى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. وأذن أي أعلم، فالأذان بمعنى الإعلام لغة. وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب دخوله، فيؤذن لصلاة الظهر مثلا فنعرف أن وقت صلاة الظهر قد حان، ويؤذن لصلاة العصر فنعرف كذلك، أو قربه، وذلك إذا أذن قبل الفجر ليعلم الناس بقرب دخول وقت صلاة الفجر. فالأذان لغة بمعنى الإعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، فالمؤذن يؤذن إذا دخل وقت الصلاة، أو يؤذن عند قرب دخول وقت الصلاة ليشعر الناس بذلك، وهو فرض كفاية يقول العلماء. ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل. لو أن أهل بلد لا يؤذنون فإنهم يأثمون جميعا، ويقاتلهم الإمام على إهمالهم وعلى تفريطهم وعلى عدم قيامهم بما أوجب الله عليهم. وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، يعني إذا كان يكفي في البلد مسجد واحد وأذن ذلك المسجد كفى، وإذا كان لابد من أذانين أو لابد من ثلاثة أو لابد من أربعة، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثم الكل. وسيأتينا إن شاء الله بأن الأذان بدون ترجيع على ما ورد في أذان عبد الله بن زيد، أو بترجيع كما ورد في أذان أبي محذورة. فإن أذن بالترجيع، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل الترجيع، فحسن، وإن لم يرجع فحسن، كلها يقول الإمام أحمد رحمه الله كلها صحيحة. ويأتينا إن شاء الله أحكام الإقامة في قراءتنا هذه الليلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، معكم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. قلنا الكتاب، عندما قال كتاب الصلاة هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول في العلم، أبواب وفصول، فقال كتاب الصلاة، ثم قال بعد ذلك باب الأذان، وقال في السابق كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك قال باب الآنية، باب الاستنجاء، باب المسح على الخفين، وسيأتينا إن شاء الله باب شروط الصلاة، باب كذا باب كذا من الأحكام المتعلقة في الصلاة. فالكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من المباحث المتعلقة بالصلاة. نعم. هو في اللغة الإعلام. الأذان لغة الإعلام. قلنا نعرف في الشرع ونعرف في اللغة. فلما نقول الصلاة ما معناها لغة؟ أن الصلاة لغة بمعنى الدعاء. الزكاة لغة ما معناها؟ النماء والزيادة. الصيام لغة ما معناه؟ الإمساك. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة. الحج ما معناه؟ القصد. نعم. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله. الأذان لغة بمعنى الإعلام، لأن المؤذن يخبر الناس بعبارات مخصوصة بدخول وقت الصلاة أو بقرب دخول وقت الصلاة. نعم. أي إعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. إما أن يكون إعلام بأن الوقت دخل، أو إعلام بأن الوقت قد قارب، لم يبق إلا وقت يسير ويدخل وقت الصلاة، ليتجهز الناس، ليستيقظ النائم إلى آخره. فالأذان هو الإعلام، ومنه وأذان من الله ورسوله، ومنه وأذن في الناس بالحج. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقرب دخول وقت الصلاة. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة. نعم. أو قربه لفجر بذكر مخصوص. أو قربه لصلاة الفجر. فبعض المؤذنين في صلاة الفجر يؤذن قبل الوقت لأجل أن يتجهز الناس وليتهيأوا ويستيقظوا من نومهم ويقوموا مما هم فيه من من من من إخلادهم إلى الراحة ليتجهزوا. فصلاة الفجر قد يؤذن قبل الوقت ليعلم الناس بقربه. نعم. بذكر مخصوص. بذكر مخصوص، مثل ما مر بنا أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة أقوال وأفعال، ليس أي قول وليس أي فعل. والأذان ذكر مخصوص. لو صعد المئذنة وقال أقبلوا إلى الصلاة، دخل الوقت أيها الناس، قلنا ما أذن، لازم ذكر مخصوص. وهو الوارد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في أذان عبد الله بن زيد أو في أذان أبي محذورة، ذكر مخصوص. يعني ليس للإنسان أن يأتي بكلام من عند نفسه ويصعد المئذنة ويقول أقبلوا إلى الصلاة عباد الله، دخل وقت الصلاة، نقول ما أذن. لكن إذا قال الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ثم تشهد وشهد أن محمد رسول الله، وأتى بالذكر المخصوص على الصفة الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، قلنا إنه أذن أذانا شرعيا. نعم. شيخ سألت عن المجاهد بعد شوي. والإقامة في الأسر. والإقامة عندنا أذان وإقامة. الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، وأما الإقامة فللإعلام بالبدء بالصلاة. الإعلام بالبدء في الصلاة. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقامة، وفي شرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بالتهيؤ. الآن المؤذن أذن وأتى بالعبارات الشرعية، أتينا إلى المسجد، صلينا الراتبة أو صلينا تحية المسجد إذا ما كان هناك راتبة، وأخذ كل منا كتاب الله يقرأ. في أي شيء نعرف أن الإمام أراد أن يدخل في الصلاة وأن الصلاة ستقام؟ بالإقامة، لأن المقيم يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فيشعرنا من كان متنفلا أن ينهي، ومن كان قارئا أن يقف، ومن كان مشتغلا بأي عمل أو بحلقة ذكر أو بدروس أو كذا ينتهي، لأن المؤذن يقول قد قامت الصلاة. المؤذن هو الذي يقيم، ومن أذن فهو يقيم. فإذا أذن المؤذن وانتظرنا وقتا للصلاة ثم أقام، عرفنا أن وقت الصلاة قد حان. نعم. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. بذكر مخصوص، لأن الأذان له ذكر مخصوص، والإقامة لها ذكر مخصوص، لكل منهما ذكر مخصوص. لو صعد المئذنة وأقام قلنا ما صح. لو عندما يقول الإمام أقم الصلاة يؤذن ما صح أيضا، فلكل منهما ذكر يخصه على هيئة مخصوصة. نعم. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم هذا القيامة. في فضل الأذان، هذا في فضل الأذان وما فيه من الأجر وما فيه من المثوبة وما فيه من الدرجات العظيمة إذا أخلص الإنسان. فالمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأن المؤذن يصعد في اليوم والليل في اليوم والليلة 5 مرات ينادي للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يسمعه ملك ولا يسمعه أحد إلا شاهد له يوم القيامة. نعم. هما فرض كفاية. وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية. الصلاة فرض عين. ما نقول إذا صلى بعض الناس يكفي عن البعض الآخر، لا، الصلاة فرض عين على كل إنسان. الحج فرض عين على المستطيع، الصيام فرض عين على القادر، الأذان والإقامة فرض كفاية. إذا كان البلد على سبيل المثال فيه 1000 شخص، إذا واحد أذن وواحد أقام، يعني أذن وأقام، كفى عن الجميع. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فرض كفاية. فرض كفاية. مر بنا في درسنا في الفرائض على أساس أن هذا العلم تعلمه فرض كفاية. إذا وجد من يقسم المواريث ويتولى قسمتها ويعطي كل ذي حق حقه ويبين أهل النصف وأهل الربع وأهل الثمن كفى، وإذا لم يوجد يأتم أهل البلد جميعا. فهذا معنى فروض الكفاية. نعم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فليؤذن أحدكم، واحد يؤذن يكفي. ونعم. وليأمكم أكبركم. يأم الأكبر، الأقرأ لكتاب الله، الأجود حفظا، الأعرف بالأحكام يأم. الأذان يؤذن من صوته عالي، من صوته مرتفع، من يسمع أكبر عدد ممكن. هذا بالنسبة للأذان، لكن من ناحية الصلاة. لكن من ناحية الأذان يؤذن من صوته أعلى، فإذا حضرت الصلاة يؤم الأقرأ الأفقه الأدرى بأحكام الصلاة، وإذا حضر الأذان يؤذن من صوته مرتفعا ومن يسمع أكبر عدد ممكن. نعم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم واحد يؤذن ممن تتوفر فيه الشروط، أن يكون أمين، أن يكون أمين، لأن الأمانة شرط في المؤذن، ومن الأمانة أن يكون عالما بأحكام الوقت. لو أذن قبل غروب الشمس وصلينا قبل غروب الشمس ما صحت الصلاة، لو أذن قبل دخول وقت العصر وسيأتينا إن شاء الله مواقيت الصلاة، لو أذن قبل دخول وقت الفجر وصلى فكذلك ما صح، فلا بد أن يؤذن عند الدخول وصلاة الفجر يصح الأذان قبيل الصلاة مع إشعار الناس بأنه لم يدخل الوقت حتى الآن، لأنه لو كان مثلا يؤذن قبل الوقت والناس لا يدرون أنه يؤذن قبل الوقت ويصلي عدد من النساء في بيوتهن، معناه حصلت الصلاة منهن قبل دخول الوقت، ومن شروط الصلاة دخول الوقت، فالصلاة تعتبر غير صحيحة، لذلك قلنا إن المؤذن أمين على الوقت. نعم. وليأمكم أكبركم متفق عليه. نعم. على الرجال الأحرار المقيمين على الرجال أولا فقرة فقرة على الرجال، النساء ليس عليهن أذان، الأحرار إذا كانوا أرقى فليس عليهم أذان، المقيمين إذا كانوا خارج البلد فلا يجب عليهم الأذان وإن أذنوا فحسن، إذا كانوا مسافرين لا يجب، لكن أو لو أذنوا فهذا عمل طيب، أما الوجوب فلا، فالنساء والأرقاء والمسافرون لا يجب عليهم الأذان. نعم. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار. في القرى والأمصار، القرية يؤذن العدد الكافي، قرية مؤذن واحد كافي، المصر نحتاج إلى 4 إلى 10 إلى 20، العدد الكافي. نعم. لا على الرجل الواحد. الرجل الواحد لا يجب عليه، لكن لو أذن وحده فإنه ما يسمعه شجر وحجر إلا شهد له، فلو أذن فهذا عمل طيب، وهو لا إذا لم يؤذن لا نقول إنك تركت أمرا واجبا. نعم. ولا على النساء ولا على العبيد. ولا النساء ولا العبيد لا يجب عليهم. نعم. ولا على المسافرين. نعم. للصلوات الخمسة يجب للصلوات الخمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يجب للصلوات الخمس، لكل واحدة أذان. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة. نعم. دون المنذورة. المكتوبة الظهر، نقول الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه نقول مكتوبة، لكن لو نذر قال علي أن أصلي 4 ركعات بعد صلاة الظهر هذه لا أذان لها، هذه تسمى منذورة، أو أن أصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء نذر لا أذان لها، فيقول للصلاة المكتوبة دون المنذورة. نعم. المؤدات دون المقضيات. المؤدات يؤديها الآن، نؤدي صلاة المغرب، بعدها بعد قليل نؤدي صلاة العشاء، يؤذن للمؤدات دون المقضيات. دون المقضيات، يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. لو ذكر الإنسان أنه لم يصلي صلاة المغرب يوم أمس هذه مقضية، نقول اقضيها، يقول علي أذان نقول لا، لو ذكر أنه لم يصلي صلاة العصر أمس نقول له اقضيها بأذان، نقول لا، فهي للصلوات الخمس المؤدات دون المنذورة ودون المقضية، فلا أذان للمنذورة ولا أذان للمقضية. نعم. والجمعة من الخمس، والجمعة كذلك يؤذن لها، الجمعة يؤذن لها فهي من الخمس الصلوات. نعم. ويصلى لمنفرد وسفر، المنفرد لا يجب عليه وإنما يسن، الإنسان المسافر أو المسافرون لا يجب عليهم وإنما يسن أيضا. نعم. ولمقضية، ولمقضية، المقضية لا يجب وإنما يسن. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما، حكمها واجبة، فرض كفاية، فرض كفاية، إذا ترك أهل بلد يقاتلهم الإمام لأنهم تركوا أمرا مهما وتركوا شعيرة من شعائر الإسلام، فيقاتلهم الإمام على تركها. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة. نعم. ويقاتلهم الإمام أو نائبه، يقاتلهم الإمام أو نائبه، يرسل من يؤدبهم، من يردعهم، من يعيدهم إلى الرشد، من يلحقهم بالحظيرة الصحيحة. يقاتلهم الإمام أو نائبه لما حصل منهم من تقصير ولما حصل منهم من إهمال. نعم. لأنهما من شعائر الإسلام، لأن الأذان من شعائر الإسلام، إذا خرج من المآذن ودوت الأصوات تنادي الله أكبر الله أكبر، وتنادي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا من شعائر الإسلام التي يجب أن تتحلى بها جميع البلاد الإسلامية وأن تتصف بها جميع البلاد التي فيها مسلمون. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل، وإذا قام بهما يعني بالأذان والإقامة من يحصل به الإعلام كفى، نقول البلد بلد كبيرة يكفيها 10 مساجد 10 مؤذنين، إذا وجد 10 أدوا الغرض وبرئت ذمة الجميع، تحتاج إلى 20 إذا وجد هذا العدد برئت ذمة الجميع، تحتاج إلى 5 يكفي، تحتاج إلى 1 يكفي، لكن إذا لم يوجد آتينا الكل. نعم. وإن كان واحدا. نعم. يعني يكفي، يكفي من يؤدي الغرض وإن كان فردا واحدا. نعم. وإلا زيد بقدر الحاجة، وإلا زيد بقدر الحاجة، واحد ما يكفي نقول 2، 2 ما يكفي نقول 5، 5 ما يكفي، يكفي 7 نقول لا بد من 7، يعني نأتي بالعدد الكافي لأداء هذه الشعيرة العظيمة. نعم. وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، كل واحد في جانب، واحد في شمال البلاد وواحد في جنوبها وواحد في الشرق وواحد في الغرب، يعني ما يؤذنون في مكان واحد، إذا كانت البلد تحتاج إلى مجموعة كل واحد في جهة. نعم. أو دفعة واحدة بمكان واحد، أو دفعة واحدة بمكان واحد، واحد يسمعه أهل الشمال واحد ثاني يسمعه أهل الجنوب وهكذا، المهم نأتي بما يؤدي الغرض، نأتي بما يؤدي، بمن يؤدي هذه المهمة على الوجه المطلوب. نعم. ويقيم أحدهم، ويقيم يعني إذا كانوا اللي أذنوا 4 اللي والصلاة يصلون في مكان واحد، يعني الصلاة يصلون في مكان واحد وأربعة يؤذنون، نقول للأربعة أذنوا لكن واحد اللي يقيم، ما يحتاج 4 كلهم يقيمون ما داموا في مكان واحد، إذا كانوا في مساجد متعددة فكل واحد منهم يقيم، أما إذا كانوا في مسجد واحد وأذن أكثر من واحد فالذي يقيم شخصا واحدا. نعم. وإن تشاحوا أقرع. وإن تشاحوا كل واحد قال أنا اللي أذنت وأنا أقيم. طيب ماذا رأيك يا فلان؟ قال لا أنا ما أتنازل عن حقي أنا سأقيم. الثاني قال أنا سأقيم. الثالث لا يمكن أربعة يقيمون في مكان واحد. نعمل قرعة. من خرجت له القرعة هو الذي يقيم. الأذان يؤذنه جميعا لأن هذا يؤذن لأهل الشمال، هذا يؤذن لأهل الجنوب، هذا يسمعه من في الشرق، هذا يسمعهم في الغرب. لكن الإقامة يقيمون، يقيم واحدا منهم. فإن تشاحوا أقرعنا بينهم. وتصح الصلاة بدون ما لكن يكره. الصلاة صحيحة بدون الأذان لكن يكره. ما نقول إن إذا ما في أذان الصلاة باطلة، لا. وإذا ما في إقامة الصلاة باطلة، لا. الصلاة صحيحة لكن يكره ترك هذا العمل، ويقاتل ولي الأمر من ترك ويلزمهم بأداء. نعم. وتحرم أجرتهما، أي تحرم أجرة وتحرم أجرتهما. يعني مثلا نقول لفلان أذن، قال بكم؟ كم تعطوني في الشهر؟ نقول لا يجوز. وتحرم الأجرة. أؤذن بكذا، بمئة ريال، بمئتين ريال، نقول لا هذا حرام. لكن لا مانع أن يأخذ المؤذن ومن أقام رزقا من بيت المال، يعني مكافأة من بيت المال، يستعين بها على أداء عمله ويستعين بها على قضاء حوائجه وشؤونه. أما أجرة، إذا تعطوني 200 ريال وأذن، إذا تعطوني 150 لا، أو إذا تعطوني 200 وأذن خمسة الأوقات، وإذا 150 أعفوني من بعض الأوقات، لا، لا يصح. فلا يصح أخذ الأجرة. وأحد سئل أحد العلماء عن رجل قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال استغفر الله، ومن يصلي خلف هذا؟ أصلي بكم رمضان، لأن رمضان يحتاج إلى ترويح ويحتاج إلى قيام، أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال استغفر الله، ومن يصلي خلف هذا؟ يعني الصلاة خلف هذا لا تصح. فإذا كان هدف الإنسان مادي لا يجوز. وأما إذا أخذ مكافأة واستعان بها على شؤونه وحوائجه فلا حرج في ذلك، كالمكافآت التي تعطى للمعلمين والمرشدين والآمرين بالمعروف والقضاة ومن في حكمهم، لأن هذا لا يصح أن يؤخذ عليه أجر، وإنما رزق من بيت المال. نعم. وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال. يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا. معكم الدفتر؟ أنا معي لحظة شوي، طلعوا الدفتر، شوف الأسئلة.